بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماتن: ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب. كان حديثنا فيما تقدم حول مبتدأ وقت صلاة الظهرين، وقد عرفنا أن وقت صلاة الظهرين يبدأ من زوال الشمس، وقد تقدم الكلام في ذلك فيما مضى. يقع الكلام الآن في منتهى وقت صلاة الظهرين، وقد وقع الخلاف بين أصحابنا كما وقع بين العامة على أقوال. عد صاحب مفتاح الكرامة 10 أقوال لأصحابنا في منتهى وقت صلاة الظهرين، وأما العامة فلهم 4 أقوال في المسألة. الأول أن آخر وقت صلاة الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله، وقد حكي هذا القول عن غير واحد كالشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأحمد وغيرهم. الثاني ما حكي عن ابن جرير وأبي ثور والمزني من أن آخر وقت صلاة الظهر صيرورة الظل مثل الشاخص مع مضي مقدار 4 ركعات بعده. القول الثالث ما اختاره أبو حنيفة في الرواية المشهورة، وهو إن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. الرابع ما حكي عن عطاء وطاووس ومالك من امتداد وقت الظهر من حين الزوال إلى غروب الشمس. هذه 4 أقوال عند العامة. ما يهم من أقوال أصحابنا 10 التي حكاها صاحب المفتاح 4، وهي: الأول الالتزام بأن آخر وقت صلاة الظهر للمختار إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخر وقت العصر للمختار إذا صار ظل كل شيء مثليه، والمضطر وذوي الأعذار يمتد وقت الصلاتين لهما إلى الغروب. وقد اختار هذا القول الشيخ الطوسي في كتابيه المبسوط والخلاف. القول الثاني الالتزام بأن آخر وقت صلاة الظهر إذا صار الظل قدمين أو إذا صار الظل 4 أقدام، وقد اختار هذين القولين الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية. الثالث الالتزام بأن آخر وقت صلاة الظهر إذا صار الفيء مقدار 2 ذراع، وينتهي وقت صلاة العصر إذا بلغ الفيء 2 ذراع أو كان 7 شاخص. وهذا القول قاله الشيخ المفيد في المقنعة، وحكاه العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل. الرابع والأخير القول بأن وقت صلاة الظهر يمتد إلى أن يبقى الغروب مقدار العصر، أو إلى أن يبقى من الغروب مقدار العصر، يعني يمتد وقت صلاة الظهر إلى قبل غروب الشمس بمقدار أداء صلاة العصر وهو 4 ركعات. اختار القول به المرتضى وابن الجنيد سلار ابن إدريس والعلامة وغيرهم، بل قيل أن هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وهو مختار الماتن حفظه الله عندما قال ووقت الظهرين من الزوال إلى الغروب أو إلى المغرب. فهذا يشير إلى امتداد وقت صلاة الظهرين إلى المغرب. لا يخفى أن الفرق الأساس بين الأقوال الأربعة هو الالتزام بوجود وقتين لصلاة الظهر وقتا للمختار ووقت أو وقت بوجود وقتين وقت للمختار ووقت للمضطر طبقا للأقوال الثلاثة الأول، بخلافه على القول الرابع. القول الرابع القائل بامتداد وقت صلاة الظهر والعصر إلى المغرب لا يفرق بين المختار والمضطر في اشتراك كليهما في الوقت، وإنما يكون اللحاظ فيه هو الفضيلة والإجزاء ليس إلا، فلا يفرق بين ذا وذا. تظهر الثمرة بين القولين بالتفصيل بين المختار والمضطر من جهة وبين الفضيلة والإجزاء من جهة أخرى، أنه على طبق القول الأول وهو التفصيل بين المختار والمضطر، متى ما انتهى وقت المختار وأراد إيقاع الفريضة فإنها تكون قضاء، وهذا بخلافه على القول الثاني، فإن وقت الأداء يمتد إلى منتهى الوقت كما لا يخفى. أيضا تظهر الثمرة أنه وفقا للقول الثاني لو أخر الصلاة إلى منتهى الوقت لم يكن آثما ولا عاصيا، لأنه وقت يستمر للمضطر والمختار على حد سواء. بخلافه على القول الأول، تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني دون ما عذر أو علة يستوجب أن يكون آثما وعاصيا. وبعبارة أخرى، هناك ثمرتان مذكورتان للقول بالاختصاص بين الفضيلة والإجزاء والمختار والمضطر، أشرنا لهما. إن شاء الله واضح كلامنا. خب، نعود الآن لأصل المسألة فأقول نشأ هذا الخلاف بين الأصحاب بلحاظ النصوص وما هو المستفاد منها، إذ بعد الفراغ عن دلالة النصوص على وجود وقتين لكل فريضة وقع الكلام هل أن الوقتين أخذا بلحاظ الاختيار والاضطرار أم أن الوقتين أخذا بلحاظ الفضيلة والإجزاء؟ فمن قال بلحاظ الاضطرار والاختيار بنى، ومن قال بلحاظ الفضيلة والإجزاء بنى. إذن عندنا قولان، قول بأن النصوص التي تضمنت وقتين لكل صلاة ناظرة إلى أن الوقت الأول للمختار والوقت الثاني للمضطر، والنصوص التي تضمنت أن هناك وقتين لكل صلاة ناظرة إلى أن الوقت الأول للفضيلة والوقت الثاني للإجزاء. إذن احتمالان أو قولان. تصدى صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة للاستدلال على مختاره تبعا للقائلين به من أن الوقتين لكل صلاة وقتا للمختار ووقتا للمضطر بعدة نصوص، منها صحيحة عبد الله بن سنان واردة في الباب 3 من أبواب المواقيت حديث رقم 13 صفحة 122 مجلد 4 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ليس في هذا السند من يتكلم فيه سوى إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت منا مرارا البناء على وثاقته، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وقد تكرر منا أنه لا موجب لرفع اليد عن وثاقته، وما ذكره ابن الوليد من أن محمد بن عيسى لم يلق يونس فتكون مروياته عن يونس بدون واسطة مراسيل مردود بما فصل في محله. فالرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. طبعا في نسخة الشيخ الطوسي في علة من غير عذر، تقديم وتأخير. تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال: المستفاد من الصحيحة مطلبان. المطلب الأول وجود وقتين لكل صلاة، وأن الأول يعني المبدأ من كل منهما أفضل من المنتهى، ولا كلام لنا في هذا. الثاني المنع عن اتخاذ الوقت الثاني إلا في حال الاضطرار. المنع عن اتخاذ الوقت الثاني إلا في حال الاضطرار. المتحصل من ذلك أن الوقت الأول للمختار والوقت الثاني للمضطر. نعم، الأول من كل من الوقتين سواء وقت المختار أم وقت المضطر أفضل من غيره. واضح. أجاب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن هذه الرواية، قال: بأن حمل قوله عليه السلام وأول الوقت أفضل على ما ذكر غير صحيح. لماذا؟ لأن الوقت الأول ليس مبدأه وهو الزوال أفضل مما بعده، بل قد عرفت منا فيما تقدم أن التأخير بمقدار القدم أو الذراع رعاية للنوافل أفضل للأخبار المتقدمة الدالة على أن بين يديها سبحة. إذن ما هو المراد بقوله أول الوقت أفضل؟ يقول: المراد أن الوقت الأول أفضل من الوقت الثاني. فبناء على هذا الصحيحة على خلاف مطلوب صاحب الحدائق أدل، لأنها تدل على اشتراك الوقتين في الفضيلة، غير أن أول الوقتين أفضل. يؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان نفسه في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 119. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة بلي عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة. يقول السيد الخوي: قوله وأول الوقتين أفضلهما في مطلع الرواية بدل زين وأول الوقت، يعني عندما قال الإمام عليه السلام وأول الوقتين أفضلهما بدل قوله وأول الوقت أفضله، كما أن أول الوقتين أفضل ما فأشار، أول الوقتين يعني هناك وقتان، أول الوقتين أفضل من الوقت الثاني. هنا قال أول الوقت أفضل، فبدل أن يعبر بكلمة الوقتين عبر بكلمة الوقت، ومقصوده من الوقت في قوله أول الوقت أفضل الجنس، وليس المقصود خصوص الوقت الأول كما لا يخفى. فعليه يكون قرينة على أن المراد بقوله عليه السلام ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، يكون قرينة على المبالغة في شدة الاهتمام بشأن الصلاة ومزيد العناية بالمحافظة عليها في وقتها، عدم تأجيلها إلى الوقت الثاني بدون عذر، لأن الصلاة عمود الدين، لا ينبغي التساهل بالتأخير عن الوقت الأول، لا أن ذلك يعد عصيانان إثمان حتى يختص الوقت الأول بالمختار والوقت الثاني بالمضطر، وأن الوقت الأول أفضل من الوقت الثاني. لا، أقصى ما يقال بأن المستفاد أنها هنا وقتين، أول الوقتين أفضل من الثاني، ليس إلا، فإشارة إلى فضيلة وإجزاء، وليس إشارة إلى مضطر ومختار. من الروايات التي استند لها صاحب الحدائق مرسلة الصدوق الواردة في الباب 3 من أبواب المواقيت، حديث رقم 11. حديث رقم 16، محمد بن علي بن الحسين، صفحة 123. قال الصادق عليه السلام أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. تقريب الاستدلال بها من خلال التمسك بذيلها على أساس أن قوله العفو لا يكون إلا عن ذنب، وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب، يستفاد من ذلك أن إيقاع الصلاة في آخر وقتها لمن لم يكن مضطرا أو معذورا يستوجب أن يستحق الذنب والعقوبة، ولذلك قال العفو لا يكون إلا عن ذنب فهو مذنب. أجيب عن الاستدلال بهذه الرواية بثلاثة أجوبة. جواب الأول، إن الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة، لم يذكر الصدوق سنده إلى الإمام الصادق عليه السلام، مجرد كونها مرسلة من مراسيل الصدوق الجزمية لا يوجب دخولها دائرة الحجية، لعدم الفرق بين مراسيل الصدوق سواء منها ما كان بنحو الجزم أم ما كان منها بنحو روية على حد سواء. فإذا ده الإشكال الأول، ضعف السند. الإشكال الثاني، إن تمام الاستناد للرواية يعتمد على التمسك بذيلها، والعفو لا يكون إلا عن ذنب. إننا لا نحرز أن ذيل الرواية المستدل به وهو قوله والعفو لا يكون إلا عن ذنب من كلام الإمام عليه السلام ليكون جزءا من الخبر، بل نحتمل قويا أن يكون هذا الجزء من كلام الصدوق رحمه الله، لأن من ذأب الصدوق الإضافة إلى الرواية وجعل ما استنبطه واجتهده أو ما كان مربوطا برواية أخرى ضميمة للرواية التي حكى، خصوصا وأن هذا الكلام والعفو لا يكون إلا عن ذنب ليس مسانخا لكلام الإمام عليه السلام، بل هو يشبه الكلام المستنبط المأخوذ من شيء آخر، ولا يخفى أن الاستنباط إما أن يكون من الكتاب الكريم أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله أو كلام المعصوم عليه السلام المتقدم فيستنبط منه المعصوم المتأخر. الاستنباط من أحد المصادر المتقدمة ليس ممنوعا أن يتولاه الإمام عليه السلام، لكن أن يستنبط الإمام من كلام نفسه هذا هو الغير متصور. فالإمام يقول أوله رضوان وآخره عفو، ثم يستنبط فيقول والعفو لا يكون إلا عن ذنب، هذا غير مألوف. إذن الحاصل لم يثبت أن ذيل الذيل من الرواية وأنه تتمة لها حتى يستفاد من عنوان الذنب عدم جواز التأخير في حال الاختيار. هكذا قد ذكر جوابا. جواب الثالث، قالوا بأن أقصى ما يستفاد من مرسل الصدوق أن الصلاة في أول الوقت يترتب عليها رضوان الله تعالى، كما أن إيقاع الصلاة في آخر الوقت يترتب عليه العفو عن السيئات. هذا أقصى ما يستفاد، وهذا يعني أنها لا يفهم منها أن التأخير لآخر الوقت معصية، لأن متعلق العفو سائر السيئات وليس متعلق العفو تأخير الصلاة حتى يكون ذنبا. قال والعفو لا يكون إلا عن ذنب. العفو لا يكون إلا عن ذنب يعني أن سائر السيئات يعفى عنها، ولا ينحصر ذلك في خصوص ماذا؟ في خصوص التالي، في خصوص التأخير للصلاة. ومنها من الروايات التي استدل بها خبر ربعي الوارد في الباب 7 من أبواب المواقيت، حديث رقم 7 صفحة 139. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلاك، وإنما الرخصة للناس والمريض والمدنف، يعني من اشتد عليه المرض حتى قارب الموت، والمسافر والنائم في تأخيرها. تقريب دلالتها على المدعى من خلال ملاحظة قوله عليه السلام وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلاك. يقولون تعتمد الدلالة على أن يكون قوله من أخطأ كلاما صادرا عن الإمام لبيان الحكم وتوضيحا للتقدم والتأخر المذكورين في صد الخبر. إنا لنقدم ونؤخر، فإذا قوله نؤخر إنما نؤخر ذلك لمن كان عنده رخصة، ولمن كان ناسيا، من كان مريضا، من كان مدنفا، من كان مسافرا أو نائما. فإذا هؤلاء لهم الرخصة في التأخير فيجوز لهم التأخير لا مطلقا. فيستفاد من ذلك أن للصلاة وقتين، وقتا للمختار ووقتا للمضطر وهو المدعى، فيثبت المطلوب. أقول يتم الاستدلال بالرواية لو قلنا ينحصر ظاهر الرواية في خصوص هذا الاحتمال، أما لو قلنا بأن هناك احتمالا آخر يستفاد من الخبر وهو أن الرواية ناظرة إلى أمر آخر بأن يقال الظاهر كونه إلى آخر الرواية مقولا ليقال، لاحظ، وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناس والمريض والمذنب والمسافر والنائم وفي تأخيرها. هذا كله معنى الرواية أن جميع ما وقع مقولا ليقال الذي نفاه الإمام عليه السلام بقوله ليس. وعلى هذا سوف يكون معنى الرواية أن ما يقال من أن من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وأنه إنما الرخصة للناس والمريض إلى آخر، ليس صحيحا. فإنا نقدم ونؤخر، فنصلي أول الوقت ونصلي آخر الوقت مع عدم وجود شيء من هذه الأعذار. إذن وفقا لهذا المعنى سوف تكون الرواية دالة على مقالة المشهور من أن الوقتين وقتا للفضيلة ووقتا للإجزاء، ليس إلا لا أن الوقتين وقت اختيار واضطرار. وبعبارة أخرى، الاستدلال برواية ربعي على مختار صاحب الحدائق يستوجب التفكيك بأن يكون المراد هو التقديم في حال الاختيار والتأخير في حال الاضطرار. هذا التفكيك خلاف الظاهر جدا من الخبر، لأن الظاهر من صدر الخبر إنا لنقدم ونؤخر أن التقديم والتأخير في حال واحد وهو حال الاختيار. خب، فالخبر إذن ينفي التفصيل بين حال الاضطرار والاختيار، لأنه يثبته إنا لنقدم ونؤخر مطلق، سواء في حال الاضطرار أم في حال الاختيار. تالي يقول وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة، يقول ليس كما يعتقد البعض أن التأخير مخصوص بمن كان له عذر، وإنما نحن نقول بأن التقديم والتأخير سيان، فمن شاء قدم ومن شاء أخر. عمدة ما كان أن التقديم وقت فضيلة وأن التأخير وقت إجزاء، فليس في البين ما يشير إلى اضطرار أصلا، حتى يقال بأن المقام مقام اضطرار واختيار. هذا كله مع أن الرواية ضعيفة السند، لأن الرواية قد اشتملت على من؟ قد اشتملت الرواية على إسماعيل بن سهل، وإسماعيل بن سهل لم يوثق، بل حكى النجاشي تضعيف أصحابنا لا، وبالتالي لا يمكن الاستناد لهذه الرواية. إذن سندا ضعيفة، دلالة أيضا ضعيفة. من الروايات التي استند لها صاحب الحدائق خبر إبراهيم الكرخي، وارد في الباب 8 من أبواب المواقيت، حديث رقم 32 صفحة 149، وبإسناده الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن موسى عن الحسن بن ميمون بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر، قال إذا زالت الشمس، فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما يمضي من زوالها 4 أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره. قلت فمتى يدخل وقت العصر، قال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت فمتى يخرج وقت العصر، فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع. فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام، أكان عندك غير مؤد لها، فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله. تقريب الاستدلال بها من خلال ما جاء فيها، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله. إذن وقت وقتا للصلوات المفروضات، أوقات حد لها حدودا إلى آخر. أجاب عنها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن هذه الرواية لا تصلح للدلالة على مدعى صاحب الحدائق لضعفها سندا بإبراهيم الكرخي، فإنه لموثق، ودلالة، وذلك لأن ظهورها في أن مورد المانع إنما هو الإعراب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، والتهاون بها من خلال اتخاذ الوقت الثاني وقتا دائميا وسيرة يستمر عليها رغبة عما سنه النبي صلى الله عليه وآله. ولا ريب في أن حرمة التأخير بهذا العنوان أجنبي عن محل كلامنا، لا ربط له، فتكون الرواية أجنبية عن المدعى. من النصوص المستند إليها أيضا صحيحة داود بن فرقد، واردة في الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 4 صفحة 137. صحيح داود بن فرقد باب 7 لم خرج من حديث 4، لكن يبدو أنني مشتبه. بلي، باب 4 حديث 7 بالعكس. صفحة 127، الرواية مرسلة، عبرنا عنها بالصحيحة، لا مرسلة، هي صحيحة وليست مرسلة، رواية غير هذه الرواية. الآية أتركها رواية صحيحة، رواية داود بن فرقد، صار خطأ في تخريجها. عندنا موثقة أبي بصير، واردة في الباب 9 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1، صفحة 152. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير، التعبير عنها بالموثقة لابن سماعة، قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. قلت: وما تضيعها؟ قال: يدعها حتى تصفر، في نسخة الحدائق أو تغيب. هنا وتغيب، حتى تصفر وتغيب. تقريب الاستدلال بها على المدعى يعتمد على ما نقله صاحب الحدائق من العطف بكلمة أو، حتى تصفر أو تغيب. أما لو اعتمد على ما جاء في الوسائل من العطف بالواو حتى تصفر وتغيب فلا دلالة لها على ذلك أصلا. أما لو عطفنا بآو فهنا وقتان، أما لو قلنا تصفر وتغيب فوقت واحد. الصحيح هو العطف بالواو وليس العطف بآو، لما هو المعلوم من أن الإصفرار يكون متحققا قبل حصول المغيب، فلا معنى للترديد تصفر أو تغيب في العطف بآو ما دام الأول وهو الإصفرار بمثابة المقدمة للثاني وهو المغيب دائما. هذا جانب. ثانيا، لو رفعنا اليد عما ذكرنا من أن الإصفرار مقدمة دائما للمغيب، فإننا نقول لا يستفاد من الموثقة حرمة التأخير. أقصى ما يستفاد من الموثقة دلالتها على نقصان المصلي في آخر الوقت من الأجر، فهو مع أنه يدخل الجنة لكن مقامه فيها ليس بمستوى من صلى في أول الوقت، هو موتور، لا مال له في الجنة لا أهل له في الجنة، بل هو كل وضيف، بل هو كل وضيف على غيره، وبالتالي يثبت أو يثبت الموثق خفة ومهانة لمن أخر الصلاة إلى آخر الوقت، لأنه قد ارتكب ذنبا أو ارتكب معصية. فإذا المستفاد من الموثق أن التأخير عمل مرجوح وترك للأفضل، وليس التأخير عملا محرما مقابل أداء الصلاة في أول الوقت المترتب عليه ثواب عظيم. إلى هنا تبين أن جملة من الروايات التي استند لها صاحب الحدائق إما أنها ضعيفة السند والدلالة أو أنها ضعيفة الدلالة. لا زالت هناك بعض الروايات التي استند لها صاحب الحدائق، نحيل الحديث عنها إلى الدرس القادم، والحمد لله.